بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في التعليق على مواضع من كتاب الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن دورة الإمام مالك الرابعة بمدينة أكادير بالمملكة المغربية لعام 33 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مرحبا بإخواننا في هذه الدورة المباركة، دورة إمام دار الهجرة مالك بن أنس الرابعة بمدينة أكادير، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيل الحاضرين فيها العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثيب مشايخنا الذين تحملوا مشاق السفر وأتوا إلينا من بلادهم ليقابلوا إخوانهم ويروا أبناءهم ليمدوهم بما من الله عليهم به من علم. عسى الله أن يكون في ذلك توجيها ناصحا ودعوة مباركة يستفيد منها كل ذو لب وكل صاحب قلب حي يستنير بها في طريق الفتن والظلمات التي انتشرت وعمت في كثير من بقاع الدنيا. وأتقدم بالشكر، وأنا لست من المنظمين، إلى اللجنة المنظمة التي بذلت جهودا مشكورة وسعت سعيا نسأل الله أن يكون مبرورا في توفير مثل هذا المكان وجمع مثل هذا العدد المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أهله التآخي والتواد والتحاب الذي دعا إليه الله ونصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرنامج هذه الدورة المباركة كما هو منشور ومعلن من طرف الإخوة هو عبارة عن مجموعة من الدروس تتخللها جملة من المحاضرات عن طريق وسيلة الهاتف إن تيسر ذلك بإذن الله جل وعلا. والدروس تنقسم إلى دروس صباحية وأخرى مسائية. فأما الدروس الصباحية فهي لقاء مبارك مع شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن ربيع بن هادي بن عمير المدخلي الدكتور سابقا بالجامعة الإسلامية قسم العقيدة في دراسة لنتف من تأليفه المبارك الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منه علما نافعا ورأيا سديدا ومنهجا سليما بإذنه جل وعلا. وأما الفترة بعد صلاة العصر فهي عبارة عن شرح للمنظومة الأحسائية يشرحها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل وفقه الله لما يحب ويرضى، كما يتخلل في فترة بين العشاءين بث لقاءات مباشرة بمجموعة من المشايخ والعلماء الفضلاء في توجيهات نيرة لأبنائهم في هذه الدورة المباركة على حسب المتيسر بإذنه جل وعلا. وأما الغير الحاضرين في هذا المكان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تحفه الملائكة وأن تتنزل فيه رحمات من رب العالمين، فإنهم يتابعون البث المباشر عن طريق الموقع الإلكتروني ميراث الأنبياء للنقل المباشر للدروس السلفية في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يجمع كلمتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا مأجورا بإذنه جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أيها الأخوة الأحباب، يسرني ويزيدني فرحا وغبطة اللقاء بأخوة في الله وأحباب نحبهم في الله، يتجمعنا العقيدة الإسلامية الحقة التي تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى، وتقوم على التخلص من البدع ومحاربتها، حتى يبقى الإسلام صافيا لا زيادة فيه ولا نقص، كما أنزله الله على خليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنها نعمة من الله علينا وعليكم أن جمعنا في هذا المكان في أمن واطمئنان وراحة بال، في الوقت الذي لا يخفى عليكم القلاقل في كثير من بلدان العرب والمسلمين، والهرج والمرج والقتل. فعليكم أيها الأخوة في هذه البلاد أن تحمدوا الله على نعمة الأمن والرخاء، وأن ترفعوا أيديكم بالدعاء لملك هذه البلاد الموفق إن شاء الله تعالى، أن يزيده الله توفيقا، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على تطبيق شرع جده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، نبدأ في تناول ما جئنا لأجله، ونحوم حول العقيدة. إن الاعتقاد أيها الأخوة هو الأساس، وهو الأصل الذي يقوم عليه الدين كله. فإذا سلم الاعتقاد سلم بقية الأعمال، وإذا فسد الاعتقاد لا ينفع عمل مهما كثر. فعلى المسلم أن يجتهد في إخلاص التوحيد لله تعالى، ومن إخلاص التوحيد لله تعالى عبادته وحده، وصرف العبادة بجميع أنواعها لله تعالى الخالق الرازق الذي منه الابتداء وإليه المصير، ولا يستحق العبادة غيره، لأنه هو المتفرد بالإيجاد والخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة، ولم يشارك أحد في ذلك، ولا يحتاج إلى ظهير ولا إلى نصير. فمن الجنون والسفه صرف شيء من العبادة لغيره، سواء كان حيا أو ميتا أو ملكا أو نبيا أو يعني جمادا أو غير ذلك. هذا من أسخط العقول الذي يتصرف هذه التصرفات بالدخول في صرف شيء من العبادة لغير الله. تعلمون أيها الأخوة أن العلماء، علماءنا السابقين الذين مهدوا العلم وقننوه وضبطوه بقواعد واستنباطات، استقرأوا النصوص الواردة في الكتاب والسنة، فوجدوا أن التوحيد ليس نوعا واحدا وإنما ثلاثة أنواع بالاستقراء والاستنباط. النوع الأول توحيد الربوبية، أي الاعتراف بأن الله هو الرب الخالق المالك السيد المحيي المميت النافع الضار. فهذا التوحيد لم يكثر فيه التنازع، والمشركون السابقون كانوا يعترفون به بشهادة القرآن، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وعندما كانوا يتخذون معبودات من دون الله، ليس في اعتقادهم أنها هي الله الأكبر أو أنها تساوي الله سبحانه وتعالى، وإنما قال لهم إبليس إنكم متلطفون بالمعاصي، فلا يصلح أن تعبدوا الرب الكريم مباشرة. فهناك وسائط اجعلوهم بينكم وبين الرب الكبير، لأن هؤلاء الوسائط مقدسون ومطهرون ويقربوكم إلى الله ويشفعوا لكم عند الله. فعبدوهم من دون الله لا لأنهم في مقام الله، ولكن كما قال تعالى إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فوجود الرب سبحانه وتعالى مغروس في قلوب كل أهل الأديان، حتى الأديان الأرضية، حتى الهندوسي يعرف بأن الرب الكبير في السماء يعرف هذا، وسئلوا عن ذلك وقروا بذلك. فكما قلت لكم لم يكن هناك نزاع في توحيد الربوبية، إلا النادر، والنادر لا حكم له، من الدهريين الذين يقولون إنما يهلكون الدهر ولم يعترفوا بوجود إله حقيقة، وكانوا قلة، ولذلك القرآن لم يناقشهم كثيرا. ثم في عصرنا هذا وجد الملحدون بكثرة، ولكنهم سرعان ما تلاشوا، وكان مركزهم في الاتحاد السوفيتي، ويدعون إلى الإلحاد وإنكار وجود الله والحياة مادة وأن الدنيا خلقت نفسها. فكان هذا مما لا تقبله العقول ولا الفطر، وغمة وانزاحت، ورجعت تلك البلدان إلى أصلها، المسلمون إلى الإسلام والنصارى إلى النصرانية، مما يدل على أن إنكار وجود الله أمر عارض لا يستقر أبدا، وأن العبد مفطور على التعبد لإله، سواء يعني على طريقة التوحيد أو على طريقة عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذه غريزة نعم في الإنسان، لا يستغني عن رب المعبود. النوع الثاني أيها الأخوة توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهذا هو بيت القصيد، والذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب ودارت المعارك وطارت أرواح الشهداء وتدحرجت الرؤوس في المعارك التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. ولأجله عذب الله من عذب من الأمم السابقة كقوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم لوط وقوم إبراهيم، فكانوا يأتون الرسل فينذرون أقوامهم ويحذرونهم من الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، فيستجيب القليل أو قد يستجيب الكثير كقوم موسى. وفي قصة هود وصالح وشعيب ونوح كل أمهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى إلا من آمن، وما آمن معهم إلا قليل. فعندما يؤدي الرسول دعوته ويجتهد ويجتهد، بعد ذلك يبلغ منه اليأس من أن يؤمن أحد فينزل العذاب، إما بدعوة من ذلك الرسول أو بابتداء من الله سبحانه وتعالى. قوم أهلكوا بالصاعقة، وقوم أهلكوا بالريح، وقوم أهلكوا بالغرق، وقوم أهلكوا بالخسف. وهذا يا إخوان أكبر برهان يقوي الإيمان أن الدنيا هذه لم تخلق عبثا، وأن هناك رب يدير هذا الخلق ويحاسب ويجازي، يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته، ويغفر لمن شاء ما لم يكن مشركا بالله. الكون ليس عبث والأمر ليس سبهلل، رب عظيم وحليم. هذه الأمة الله سبحانه وتعالى قضت حكمته وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يهلك هذه الأمة جميعا أي بعامة، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ربه. فقد حصل في هذه الأمة من المخالفات ما زاد تقريبا على الأمم السابقة، يعني قد تكون في هذه الأمة اجتمعت جميع المخالفات التي وقعت في الأمم السابقة وزيادة من الانحراف الخلقي والجراءة على الله سبحانه وتعالى. ولكن أعطى ربنا وعده بأن يمهل هذه الأمة ويجازيها في الآخرة ويعطيهم بعض الجزاء في الدنيا بالزلازل والقتل والفتن والجوع والقحط وكل ذلك بسبب معاصيهم وذنوبهم ومعاصينا وذنوبنا. نسأل الله أن يرحمنا ويرحم المسلمين عامة، ويرحمنا وإياكم خاصة برحمته، إنه غفور رحيم. فهذا توحيد الألوهية وتوحيد العبادة هو لب العقيدة ولب دراسة التوحيد، وهو الأساس. لماذا؟ لكثرة الخلاف فيه. أما توحيد الربوبية ولا يقل أهمية، ولكن يعني لا لم يتنازع فيه البشر، ولا عبرة بالشاذ والنادر. وحتى الذين كانوا ينادون بالإلحاد لا شك أنهم في قرارة أنفسهم يعتبرون أنفسهم أنها سياسة ويعني إيديولوجية ومصالح دنيوية، وأنها ليست من قلوبهم، وأنهم في قرارة أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتا أنفسهم ظلما وعلوا وفرعون عندما كان يقول ما علمت لكم من إله غيري وكان شهد الله سبحانه وتعالى أنه كان مقر في قلبه بوجود الله ولكن يريد العلو والاستكبار وجحدوا بها واستيقنتا أنفسهم. أيها الأخوة، بقي هناك نوع ثالث تعرفونه وهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا لا شك أنه يعني استنبطه العلماء من كثرة الآيات التي ورد فيها أسماء الله الحسنى وورد فيها ذكر صفات الله العليا، وسماه العلماء توحيد الأسماء والصفات، والثلاثة كلها مترابطة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن ضل في توحيد الأسماء والصفات وأنكر صفات الله سبحانه وتعالى أو ألحد فيها نستطيع أن نقول هو كافر على سبيل الإجمال. أما على سبيل التعيين، إذا كان مسلما ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأصلي للقبلة ثم ينكر ويعطل صفات الله سبحانه وتعالى كلها أو بعضها، فهذا يعني صرف عنه التكفير كونه اتخذ سبيل التأويل، اتخذ يؤول، يتأول شبهة، يتأول، فهذا منع تكفير المعتزلة وتكفير الأشاعرة أنهم متأولون. لو كانوا جاحدون مثلا يجحد هذه الصفة، هذه الآية، يقول لك لا أنا ما أقر بالرحمن عرش استوى، أنا ما أقر بل يداه مبسوطتان، أنا ما أقر لما خلقت بيدي، أنا لا أقر بمثل هذه الصفات الواردة، لو جحد الآية أو كذا خلاص هذا لا خلاف لأنه كافر. لكن يأتي لها بالتأويل، استوى بمعنى استولى، أين ويده قدرته أو نعمته ووجهه ذاته، فهذا التأويل منع من تكفير هؤلاء الأشعرية والمعتزلة إلا بإقامة الحجة الواضحة. فإذا أقيمت هذه الحجة الواضحة وزالت الموانع، حينئذ للعلماء الراسخين تكفيره. وقد كفروا جهم بن صفوان، وكفروا الجهمية الذين هم على اعتقاد جهم ابن صفوان، ولكن ما كفر أحمد المعتزلة الذين فعلوا به ما فعلوا، ولم يكفروا ابن تيمية. كما قلت لكم ربما حملهم على ذلك أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقين ويتأولون الآيات، فلذلك هم من أهل الإسلام وفيهم ضلال وفيهم بدع عظيمة. نعم، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان هناك حاكم مسلم فله أن يؤدب من ينكر صفات الله بالسجن والتنكيل حتى يقر بها. نعم يا أخوة، هذا شيء. الشيء الثاني، إذا أردنا أن نستعرض تاريخ العقيدة باختصار، فكان عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لا توجد مشكلة في توحيد الأسماء والصفات، ونحن ممكن يعني دورتنا يعني في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية. ما كانوا أبدا يفكرون يوم من الأيام في نزاع في مسألة توحيد الأسماء والصفات، وما كانوا حتى يكثرون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع، لأنهم قوم يقدرون الله حق قدره، هذا واحد. ثانيا عرب أقحاح. ثالثا يعني يفهمون القرآن كما أنزل. ثالثا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم ويوضح لهم. رابعا فطرهم سليمة وليس فيهم حب الشقاق والنزاع ولا يعني دخلت رؤوسهم الأهواء. خامسا كانوا منشغلين بالأمور المهمة التي يعني تعز الإسلام كالجهاد، فلذلك ما عرف في عصر الصحابة تنازع في استواء الله ولا في علو الله ولا في كلام الله ولا في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى. ومضى عصر الصحابة وجاء عصر التابعين اللي هم تلاميذ الصحابة كانوا على هذا ولئما على هذا، وانعقد الإجماع ولا تجتمع أمتي على ضلالة، انعقد الإجماع على عقيدة السلف على عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي نابعة من القرآن ومن السنة الشريفة. وأول ما عرف الخلاف وأول من أظهر الخلاف رجل اسمه الجعد ابن درهم الذي قتل في سنة 119، يعني مضى القرن الأول يعني سالما من النزاع. وأول من عرف منه تعطيل بعض الصفات الجعد بن درهم. وكان المجتمع الإسلامي نظيف، يعني إذا ظهر زنديق أو متنبي أو مثل الجعد بن درهم يعطل صفات الله على طول يقام عليه القتل حتى لا يعني ينتشر قوله الباطل الفاسد. وقد ضحى الجعد بن درهم بالجهم ابن صفوان، وقال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قرباني، ذبحه يوم العيد عيد الأضحى، وقال تقاضحوا تقبل الله ضحاياكم، اللي هو خالد بن عبد الله القسري وكان واليا لهشام الحكم، ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان مربوطا في أصل المنبر الذي يخطب عليه يوم العيد ثم نزل وذبحه. فهكذا كانت قوة الإسلام وغيرة المسلمين على العقيدة، ولا شك أنه ذبحه بفتوى من العلماء وإن لم يكن هو عالما. فحسم هذا الشر، ولكن كان هناك رجل اسمه الجهم بن صفوان التقط هذه المقالة وحاول أن ينشرها بأسلوبه، كان له بلاغة في الكلام وحيل، فأثر بعض الشيء على بعض الأفراد، وأيضا كان مصيره القتل وقتل في سنة 128. وقتله نعم قائد الشرطة من قبل بني أمية، ولكن يعني كان قد بذر بذرة التعطيل هذا الجهم صفوان، ولذلك نسبة إليه الجهمية. فمذهب الجهم يجمع بين ضلالات، منها تعطيل الصفات ومنها القول بأن العبد مجبور لا فعل له وأن الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وقال بفناء الجنة والنار وضلالات عظمى، فكفره العلماء كفره العلماء أي نعم. وشك في الله 40 يوما لما ناظر فرقة من الهند وقال السمنية، فكفره العلماء وكفروا من مشى على مذهبه. وذهب الجهم وبقي أثر له، وتعزز هذا الأثر في عهد المأمون العباسي خليفة عندما جلب كتب اليونان والإغريق والإيش والروم، وافتتح دارا في بغداد اسمها دار الحكمة ووضعت فيها مترجمين، فترجموا كتب الفلسفة اليونانية، والفلسفة اليونانية تشتغل بالحكمة وتتكلم عن الذات الإلهية على طريقتهم بعقولهم يتخبطون، يعني تلاميذ أرسطو وأفلاطون. ولما ترجمت أحدثت يعني أثرا سيئا في المسلمين العرب لمن قرأ هذه الكتب، والوزر في هذا يعود على المأمون. فبرز مثل بشر المريسي وأحمد بن أبي دواد المعتزلة الذين كان رئيس واصل بن عطاء وعمر بن عبيد رؤساء المعتزلة، وحتى لو قال أن واصل بن عطاء هو أصل الاعتزال وولد هذا الاسم من أن واصل هذا كان تلميذا للحسن البصري، ولكن ما كان تلميذا مؤدبا. فسئل الحسن البصري عن مسألة تتعلق يعني بحكم مرتكب الكبيرة أو شيء من هذا إذا مات عليها، فأراد الحسن أن يجيب، فسارع واصل وأجاب جوابا مخالفا لمذهب أهل السنة، فغضب الحسن فانعزل واصل وأخذ سارية أخرى في المسجد ليدرس الناس، فنظر إليه الحسن وقال اعتزلنا واصل، فنشأ وتولد هذا الاسم الاعتزال. فواصل وعمر بن عبيد هم رأس المعتزلة، وتقوت المعتزلة بمجيء بشر المريسي وأحمد بن أبي دواد وتأييد الحكومة الخلافة العباسية في شخص المأمون، وبعده المعتصم، وبعده الواثق، وبدأت يعني فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون كعنوان على تعطيل الصفات، لأن مسألة خلق القرآن ليست يعني قائمة بذاتها، لا، إنما مبنية على نفي كلام الله، ونفي كلام الله معطوف عليه نفي الصفات الأخرى التي تنفيها المعتزلة. وبدأ المأمون يمتحن العلماء، واقتنع بمذهب المعتزلة، وأراد أن يجبر الناس على القول بخلق القرآن، بمعنى أن الله ليس له صفة الكلام. ووقعت الفتنة، وكان البلاء الأكبر على الإمام أحمد الذي ركز عليه كثيرا، وطلبه المأمون ليؤدبه أو كذا، فأرسل مكبلا مع جملة من العلماء رضي الله عنهم إلى المأمون في الرقة، فربما دعا أحمد عليه أو هذا، فمات المأمون قبل أن يصل إليه أحمد، فأعيد إلى بغداد وتولى الخلافة المعتصم، فواصل سجن أحمد، وكان يناظره أحمد بن أبي دواد، والمعتصم متأثر يعني باحترامه لأخيه، وإن كان ليس عالما كأخيه، ولكنه واصل تعذيب أحمد، ولم يكن يناظر المعتصم، إنما كان يشهد المناظرات، أي نعم، ويرى المغالطات، ولكن يمشي على ما مشى عليه أخوه المأمون. فضرب أحمد ضربا شديدا ومكث مدة طويلة، يعني أدرك المأمون والمعتصم والواثق، كل هؤلاء توالوا على يعني تأديبه وإهانته رضوان الله عليه، إمام أهل السنة الثاني، وهو يقال إن أحمد في الردة، إن أبو بكر في الردة وأحمد في المحنة. نعم، فيعتبر بحق إمام أهل السنة جميعا بدون منازع، لولا الله ثم ثبات أحمد لا سادت المعتزلة جميع المسلمين، لكن ثبات أحمد هو الذي حال دون ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ومرة جمعوا الناس وقالوا نريد منك كلمة واحدة فقط، يعني تقول القرآن مخلوق أو نحوها أو تؤشر على هذا. فنصحه بعض الناس: يا أحمد، كلمة تريحك من هذا العذاب. فقال: انظر من في الساعة. فنظر فإلى الآلاف والأقلام والأحبار يريدون أن يكتبوا ما يقول أحمد. فقال: يا هذا، أتريد أن أضل هذه الأمة كلها؟ لا والله. وأصر وثبته الله سبحانه وتعالى على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. جاء النصر مع الصبر على يد المتوكل ابن الواثق، ابن الواثق. ففرج الله عن أهل السنة واقتنع المتوكل بمذهب أهل السنة أهل الحديث، وكرم أهل الحديث، وجعل مرتبة أحمد عالية، وحكمه في من خالفه. قال: نفعل فيهم ما شئت، فلو حكم بسجنهم لسجنوا، ولو حكم بقتل بعضهم لقتلوا، ولكنه الإيمان والإخلاص ومحبة الله ومحبة الخير للخلق عفى عنهم أي نعم، ولم يأمر بتعذيب ولا سجن ولا قتل. وهذا يدل على عظمة أئمة الإسلام الذين عرفوا الإسلام حقيقة. فبعد ذلك دالت دولة المعتزلة وقامت دولة أهل الحديث والسنة، والفضل للمتوكل. هذا فيما يخص المعتزلة. الأشاعرة، ما هو مبدأ أمرهم؟ مبدأ أمر الأشاعرة على يد أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري في القرن الرابع، كانت أمه متزوجة بأبي علي الجبائي شيخ المعتزلة، وتربى في حضن أبي علي الجبائي، ونشأ معتزليا على مذهب الاعتزال الذين ينفون صفات الله، حتى 40 سنة، يعني ما أدري من عمره أو 40 سنة وهو في الاعتزال. ثم بعد ذلك اقتنع بأن الاعتزال هذا باطل، ومذهب الاعتزال باطل، وكان يجادل عنه. فصعد يوما المنبر في أظن البصرة، وقال بعد أن خلع ثوبا له: لقد انخلعت من الاعتزال كما انخلعت من ثوبي هذا. ونذر نفسه لمحاربة الاعتزال. فبدأ يحارب الاعتزال، ولكن بطريقة غير المطلوبة، ليست بالدليل الواضح من الكتاب والسنة، ولكن بطريقة عقلية، يناقش المعتزلة ببضاعتهم وبقواعدهم، فلم يكن صافيا على طريقة أهل الحديث، وبقي عنده رواسب من الاعتزال ومن يعني التعطيل ومن ومن. هذا في يعني المرحلة الثانية عندما كان في البصرة أبو الحسن الأشعري. وقد اقتبس من عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سبقه، فهو أستاذه في بعض مذهبه، عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي ينسب إليه الكلابية. والكلابية ما كانت فرقة ظاهرة كالأشعرية. المرحلة الأخيرة من أبي حسن الأشعري لما انتقل إلى بغداد، فكان السيطرة لأهل الحديث، ويعني الجو جو أهل الحديث، فأعلن أنه على مذهب أهل الحديث وعلى مذهب جون بجل أحمد بن حنبل. فمن الناس من صدقه، ومن الناس من لم يصدقه، وألف كتاب اللمع، وهو قريب مذهب السلف. ولكن إذا قالت حدام فصدقوها. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن أبو الحسن رجع عن الاعتزال وعن مذهب الكلابية، ولكن بقيت عنده رواسب، بقيت عنده رواسب، أي نعم، كالقول بالكلام النفسي ونحو ذلك. فهذا هو الحق ما قاله شيخ الإسلام في حق أبي الحسن الأشعري. زعم الأشاعرة والمنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري أنهم قاموا على أنقاض المعتزلة وأنهم حرب على المعتزلة وأنهم أهل السنة والجماعة متجاهلين أهل الحديث، فانتشر المذهب الأشعري وساد في العالم الإسلامي وتقهقر مذهب الحديث في سنين طويلة، وساد المذهب الأشعري في مصر والمغرب والمشرق. المشرق كان الماتريدي أبو منصور الماتريدي، وفي المغرب والحجاز واليمن أبو الحسن الأشعري الأشعرية، علماؤهم كلهم على الأشعرية تقريبا، والماتريدي والأشعري شيء واحد، حتى الله سبحانه وتعالى جاء بالإمام محمد عبد الوهاب الذي ولد سنة 1115 هجرية، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل منه داعية إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ويدعو إلى إحياء السنة وإحياء مذهب السلف وإحياء كتب شيخ الإسلام وابن القيم. فكان نورا سطع في وسط ظلمات الجهل والشرك والتمشعر، فهذا النور يعني جاء من الجزيرة من أرض نجد، وسطع هذا النور في الدولة السعودية الأولى التي أيدت مذهب السلف مذهب الحديث، وإن كان عنوانهم أنهم حنابلة ولكن ليسوا متعصبين للحنابلة، وقد قالها الملك عبد العزيز في خطبة له في الحج في إحدى السنوات، قال: نحن مع الدليل، إن كان مع المالكي نحن معه، وإن كان مع الشافعي نحن معه، مع الدليل، أما إذا كان مسألة خلافية بدون دليل فنحن نرجح مثل أحمد بن حنبل لثقته فيه. فهذا هو دأب الدولة السعودية، يعني ليس التعصب مذهب الحنبلة، القاضي يحكم على حسب الدليل ولا يجبر أحد على أن يتحمل. فمن هنا عرف الناس ابن تيمية وكتبه، وفتحت المعاهد والمدارس في الدولة السعودية الثالثة، وانتشر كثير من الخير والعلم من جزيرة العرب مرة أخرى كالمرة الأولى على يد تلاميذ الشيخ محمد بن الوهاب وعلى يد الدولة السعودية أيدها الله بتأييده. والحمد لله رب العالمين، انتشر الحق وانتشر الرجوع إلى الكتاب والسنة، وجاء الشيخ الألباني زاد النور نورا، وكان الألباني تلاميذ على طريقة أهل الحديث والسنة والاهتمام بالتصحيح والتضعيف، وهذا الفضل فيه يعود لمن؟ للشيخ الألباني. وإلى الناس كان لا تهتم، تروي الأحاديث الموضوعة ولا تفرق، قال رسول الله بس. فنبه الألباني رحمة الله عليه الناس إلى الدقة في رواية الأحاديث والبعد عن رواية الموضوع، وكذلك عن الضعيف ضعفا لا يحتجي به، أي نعم. فتنبه الناس وتنبه المسلمون، وأصبح الناس على منابر يقولون صححه الألباني أو ضعفه الألباني رحمه الله. فهذه أيها الأخوة اختصار ونبذة تاريخية عن العقيدة السلفية من بدايتها إلى يومكم هذا، وأنتم من أبنائها وأحفادها، وفقكم الله جميعا. هل من سؤال شيء أو نرجع إلى موضوعنا؟ أنا الحقيقة لما طلبوا من الأخوان عنوان الدرس، أي نعم، نظرت فإذا كثير من مختصرات التوحيد وهذا قد شرحت وعرفت، وأردت أن أغير في الجو قليلا وألفت النظر إلى جانب من جانب العقيدة. فلما درست في المنهجية كان يدرسنا شيخ عظيم رئيس أنصار السنة المحمدية الشيخ محمد خليل هراس، الدكتور محمد خليل هراس، وكان غيورا على العقيدة، وكان أسدا من أسد من أصول السنة، وله مؤلفات خالدة كشرح الواسطية وشرح القصيدة النونية. درسني رحمة الله عليه، وجاء دور اختيار لكتاب للماجستير تحقيق أو موضوع، فأشار علي الموضوع الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى هو بنفسه وموقف الفرق منها الفرق الإسلامية، وأشرف علي فترة ثم توفي رحمة الله عليه وانتقل بإشراف إلى واحد آخر. فمن هنا أردت أن يعني ألفت الأنظار إلى جانب من جوانب العقيدة، أولا تجديدا للجو، ثانيا فتحا لآفاق أذهاننا، ثالثا أن هذا علم من علم العقيدة، ومما كان لابن القيم فيه باع واسع في إثبات الحق في هذا، والرد على القدرية والرد على المعتزلة والرد على الأشعرية في هذا الموضوع، تصدى لهم في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وتعرض لهم في النونية، ويعني أورد علما عظيما مقتبسا من الكتاب والسنة. الكتاب الذي اخترناه هو صعب في أوله في الأبواب الأربعة الأولى، ولكن الباب الخامس واضح جدا جدا جدا، لأنه يتعلق بالزبدة والخلاصة لهذا الأمر، وهو مظاهر من حكمة الله سبحانه وتعالى التي تثبت أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. فذكرنا في الكتاب مظاهر من حكمة الله في خلق السماوات بشكلها البديع ولونها الجميل، وخلق الأرض بما فيها من كنوز نعم وثمار ومنافع للناس، وخلق الإنسان وسمعه وبصره والأجهزة التي في باطنه من الهضم والتنفس وغيرها، وكيف خلق الله السمع يعني بالدقة والتفصيل، كيف خلق الله البصر، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يخلق شيئا إلا لحكمة، حتى الأشياء الضارة كالثعابين والحيات والعقارب والخنافس، وهذه يعني ما خلق الله عبثا، ما خلق الله إلا لحكمة. أي نعم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها نؤمن بها، أمين أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا. أي نعم، ولا يعني يخلق شيئا لمجرد المضرة، هو يخلق سبحانه وتعالى لحكمة، حتى الشيء الذي ظاهر مضرة لابد أن يكون هناك حكمة من وراء خلقه، إن عرفناها فبها وإلا نعرفها. أي نعم، فنقل معرفة الحكمة في إيجادها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيما يتعلق بالكتاب. ولا أدري عن الوقت هل يسمح يعني نبدأ في يعني اختيار بعض الأماكن من الكتاب، ونعطيكم يعني طريقة تحليل العبارات، وإذا حللنا كثيرا من العبارات إن شاء الله تفهمون وتقيسون عليها غيرها. وأختتم هذه المقدمة بالحمد لله والصلاة على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. عنوان الكتاب الذي سنأخذ من الدروس وربما نحط محاضرة منه إن شاء الله، الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، وتكملة العنوان وموقف الفرق وموقف الفرق الإسلامية منها، هذا حتى يكتمل العنوان الحكمة والتعليل أفعال الله تعالى وموقف الفرق الإسلامية من ذلك أو منها. مذهب السلف أن الله سبحانه وتعالى حكيم، واسمه حكيم مشتق من الحكمة، كما أن اسمه رحيم مشتق من الرحمة، واسمه عليم مشتق من العلم، واسمه سميع مشتق من السمع، واسمه بصير مشتق من البصر. فالله حكيم لا يخلق ولا يأمر، كما أن نسيت أن أقول كما أن الحكمة ظاهرة في خلقه، وكذلك الحكمة ظاهرة في أمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلو نظرنا في أوامره سبحانه وتعالى لوجدنا يعني فيها الحكمة ظاهرة في أغلبها، إلا ما خفي علينا كأمور تعبدية نكل علمها إلى الله. فمن الأمور التي يظهر لنا مثلا الحكمة الصيام، شرع الله الصيام لحكم، منها أنه ينفع يعني أولا في زيادة التقوى والارتباط بالله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، هذه أكبر حكمة. وبعدها تأتي حكم أخرى جسدية، فأثبت الأطباء أنه مفيد للبدن، الصوم يعني شهر في السنة يخفف الإنسان من الأكل ويتفرغ للعبادة، يعني فيكون كدورة للجسم يستعيد فيها نشاطه. ومن الحكم أنك تشعر بوضع الفقراء الذين أنت تمتنع من الأكل مع وجوده وهم لا يجدون ما يأكلون، وهذا موجود دائما، فيتذكر الفقير ويرحم الفقير. هذا كمثل الصيام، وأثبت الأطباء الكفار فائدة الصيام، حتى أنهم بعض الأطباء ينصحون مرضاهم بالصوم، صوم الإسلامي الامتناع عن الأكل فترة محددة يعني. الحج حكمته ظاهرة، اجتماع المسلمين من آفاق الأرض على صعيد محصور محدود في وقت محدود، هذا فيه تبادل منافع من علم، تجارة، تعاون، تشاور، تعارف، عبادة بدنية ومالية وروحية. الزكاة، أمر الله بالزكاة رحمة بالفقراء وتطهيرا وإنماء للمال، هذه أوامره سبحانه وتعالى. أمر بالزواج لأنه وضع في الذكر والأنثى غريزة الالتقاء والاستمتاع، فنظم ذلك سبحانه وتعالى بطريقة شرعية يعرف العقلاء فائدتها بحفظ النسل والتراحم والمودة بين الزوج والزوجة. وهكذا يا أخوان، كما أن حكمته ظاهرة في خلق الكون، فكذلك حكمته ظاهرة في الأوامر التي أمر بها والنوالي، عندما نهى عن الخمر لأن إفسادها للعقل واضح، وإذا فسد العقل فسد كل شيء. أي نعم، الذي يسكر ربما قتل، ربما زنى وهو لا يشعر، ربما زنى بقريبته بأخته بأمه وهو لا يشعر أنه فقد عقله، كيف يسعى في جنون من عقل. نهى عن القتل بغير حق، وهذا واضح فائدته، وجعل القصاص حدا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. استعرض ما شئت من أوامر الله سبحانه وتعالى تجد الحكمة الظاهرة فيها، مما يدل على أنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة، فهو الحكيم، يفعل لغاية حميدة، فهو لا يعبث سبحانه وتعالى. وهكذا ذكرت لكم نماذج من حكمة الله في خلقه وفي أمره. الآن هناك سؤال يضع نفسه: كيف يعترض المسلم على حكمة الله مثلا بإنكار أو بنفي أو كذا؟ وهذا هو السؤال الصعب. وأقول لكم إن بعض فرق المسلمين أنكروا أن يكون الله يفعل لحكمة، أنكروا أن يكون الله يفعل لحكمة. ولماذا؟ هنا مربط الفرس، وهنا نذكر يعني أسباب النزاع وندخل في الموضوع. اهتمينا بثلاث فرق، طبعا فرقة السلف وهي الفرقة النادية والطائفة النادية، وفرقة الشاعرة، وفرقة المعتزلة في هذا الجانب يعني. فأما المعتزلة فإنهم أثبتوا الحكمة لله سبحانه وتعالى كما قال السلف، لأنه سبحانه وتعالى يفعل إلا لحكمة، ولكنهم جعلوها مخلوقة، الحكمة هذه مخلوقة منفصلة عنه سبحانه وتعالى، ليست صفة له، ليست صفة له، لأنهم ينفون صفة الحكمة كنفي صفة العلم وصفة القدرة وصفة كل هذه الصفات ينكرها المعتزلة. فمن ضمنها نفوا الحكمة، وأثبتوا أن الله له حكمة مخلوقة منفصلة عنه ليست صفة له. أما عند مذهب السلف فهو يفعل لحكمة هي صفة له، لأنه حكيم وله صفات، ومنها الحكمة والقدرة والعلم والسمع والبصر. أي نعم، فالحكمة واحدة من صفاته التي تقوم به سبحانه وتعالى، ولها آثارها التي تظهر على مخلوقاته وأفعاله وأوامره سبحانه وتعالى. المعتزلة قالوا يجب أن لا يفعل إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنهم، كما قالوا لا تتعجب، قالوا إن الله يتكلم بكلام مخلوق، يخلقه في شجرة أو يخلقه في جبريل أو يخلقه في محمد صلى الله عليه وسلم أو في من شاء، فهو ليس من الله ولا صفة من الله، ويسمى كلام الله من باب التكريم والتشريف، كما تقول بيت الله وناقة الله. باختصار هذا قول المعتزلة. يأتي الأشاعرة وهم المعركة الأساسية معهم. فالأشاعرة قالوا إنه الله ما يفعل لغرض، ولا يبعثه على فعل غرض، فسموا الحكمة غرضا توصلا إلى تبشيعها وتوصلا إلى نفيها عن الله سبحانه وتعالى. قالوا إن الله له الإرادة المحضة، وأي شيء يفعله فهو صواب. لماذا؟ ليس لأنه حكيم، لا، فلسفة لها فلسفة أخرى. قالوا أنت لو تملك بيوتا وأموالا وجواري وعبيدا وإبلا وغنما وبقرا، فإذا قمت وأعتقت جارية أو أعتقت عبدا أو ضربت عبدك أو ضربت أمتك أو ذبحت بقرتك أو ذبحت شاتك، حد يعترض عليك؟ أنت مالك متصرف، وكل ما يفعله المالك في ملكه فهو صواب وحق، ولا يتصور في حق الله الظلم ولا العبث، لأنه يتصرف في خلقه وفي ملكه، فالذي يتصرف في ملكه لا يتصور منه الظلم ولا العبث، جاءوا بها من هنا. أما كونه يفعل لحكمة أو سموه الغرض يفعل لغرض فهذا لا نوافق عليه، لأن المخلوق عندما يفعل الفعل لغرض أو سميها حكمة فهو يكون ناقصا قبل أن يفعل هذا الشيء ويستكمل بفعل هذا الشيء، يطلب الكمال بفعل هذا الشيء. كيف؟ حتى من غير زوجة ناقص تبحث عن الزوجة لتستكمل إنسانيتك، تبحث عن الولد لتستكمل غرائزك وإنسانيتك، تبحث عن المال لحاجتك إليه، فأنت ناقص من قبل ومستكمل من بعد. الله سبحانه وتعالى لو كان يخلق مثلا لغرض لكان ناقصا قبل هذا الغرض مستكملا أو هادفا إلى الاستكمال بهذا الغرض، والله كامل بذاته ليس بحاجة إلى أن يستكمل. من هنا فلسفوها فنفوا أن يكون الله يقصد الحكمة في خلقه أو يقصد الحكمة في أمره، وقالوا إننا تتبعنا ووجدنا أن الحكمة تكون تابعة، يعني ليست يعني مقصودة، لا تابعة، يعني إذا نظرنا الله أمر بالصيام في حكمة، الله أمر بالزكاة فيها حكمة، يعني تبعا ليست يعني مستهدفة أين، وليس مقصود بها أن الله يعني وضع الزكاة لحكمة مساعدة الفقراء، وضع الصيام لحكمة زيادة التقوى، وضع القصاص ومنع القتل بغير حق لحفظ النفوس، قالوا لا، ما كان الله سبحانه وتعالى له هذه الإرادة أو الهدف أو الغاية، سميها غاية حميدة، وإنما تقع الحكمة تبعا بالفعل وليست لازمة، وليست لازمة. حتى قالوا لو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الأنبياء النار وأدخل أبا بكر النار وأدخل المؤمنين النار وأدخل فرعون الجنة وأدخل أبا لهب الجنة وأدخل أبا جهل الجنة لكان ذلك صوابا. لماذا؟ لأنه هو المالك، بس لأنه هو المالك، والمالك أي تصرف من المالك لا يكون موافقا مخالفا للصواب، فيعني شيء من الجنون. الله سبحانه وتعالى يدخل محمد بن عبد الله النار، دخل أبو جهل الجنة، دخل فرعون الجنة، هذا الله سبحانه وتعالى يليق بها؟ حاشا وكلا، حكمة الله وعدل الله والذي وعد أنه لا يظلم أحدا شيئا ولا يهضم أحدا عملا عمله، لا يمكن أن يتفق أنه يدخل الأنبياء النار ويدخل أباليس الجنة، لكن هذا سائغ عند الأشاعرة، سائغ. نعم يا أخوة، لعلكم الآن بدأت تظهر لكم بعض الخيوط التي تقودنا إلى عمق الموضوع إن شاء الله تعالى. فيكون التركيز في النقاش أكثر شيء مع الأشاعرة، مع الأشاعرة، لأن الأشاعرة يعني تقولهم أقرب إلى أهل السنة يعني، والمعتزلة أبعد، لكن يتميز المعتزلة أنهم عندهم شجاعة، إذا نوى حاجة صدعوا بها، خلاص كلام الله مخلوق مخلوق، الحكم مخلوق مخلوق. لكن شعرة يسلك طريق جحا مختلف يمين يسار يسار يمين يسار حتى يعني يتم أشياء لا يقبلها العقل ولا يهضمها. وقيل فيما قيل مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام، مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وقطرة النظام، هذه ثلاث حاجات لا يقبلها العقل. ما هي؟ الكسب عند الأشعري. يا أيها الأشعري، هل العبد له فعل حقيقة ولا الفعل لله؟ هناك من يقول أن الجبرية الفعل فعل الله بس، الآدمي هذا مثل الريشة أو الغصن يلعب به الريح ليس له إرادة. أي نعم، فليس للفعل العبد فعل فهو مجبور على فعله. وقال أهل السنة إن العبد له فعل حقيقة، والله سماه يعني تفعلون وتعملون، أثبت له الفعل والعمل. خلاص المعتزلة قال له فعل واضح، الأشعري قال لا ما نقول فعل، كسب، والفعل لله والعبد كاسب كسب. طيب ما هو كسب؟ أفيدونا أيها الناس تلمس تدور ما في يعني حقيقة الكسب هذا. يا أخي ما تقول العبد له فعل مثل ما قال السلف وقال المعتزلة، أو تقول ما له فعل كما قال الجبرية، أما تقول الكسب والكسب هذا وهذا يفسره بتفسير وهذا يفسره بتفسير وهذا يفسره بتفسير، فتأتي تجد أنه لا حقيقة للكسب. الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي، هذا أبو هاشم المعتزلة ابن الجبائي ابن أبي علي الجبائي، جاء ببدعة الحال. ما هي الحال؟ قال الحال شيء لا موجود ولا معدوم، هل يأخذ شيء لا موجود ولا معدوم؟ هذا ما يقبل العقل، شيء لا موجود ولا معدوم. والأخرى طفرة النظام، النظام المعتزلة. إيش الطفرة هذه؟ قال لك أنت الآن لما تمشي في طريق، نعم، تتجاوز جميع الأرض التي تمشي عليها، يعني خطوة بخطوة النملة عندما تمشي تتجاوز الخط الذي تمشي فيه. جاءت النظام وهو معتزلة، ما أدري إيش اللي ألزم والتزم الطفرة. كيف الطفرة؟ قال إنه هنا عندنا نقطة ونقطة اثنين ونقطة ثلاثة، فيطفر الشيء من واحد إلى ثلاثة، اثنين ما يمر عليه، اثنين ما يمر عليها، وفي الطريق. طيب كيف طفر؟ هل مرة من الجو؟ مر، مرة من النفق؟ مر، مرة من البر؟ مر. لا لا، طفر طفر، ما مر على النقطة الثانية، طفر من الأولى إلى الثالثة لمناقشات عقلية عندهم. فرصدت هذه الثلاث من الأشياء التي لا أقبلها العقل، وأولها الكسب عند الأشعري. وهذا كمثال لأمور كثيرة عند الأشاعرة يسلكون فيها طريق جحا ما تعرف تمسك لهم مذهب. أي نعم، ومنها يعني قولهم في الحكمة والعلة، يقولون ما يفعل لحكمة ولا لغرض، ولكن طيب تذكرون حكمة الله في أوامر تعالى، قالوا له حكمة لكن ليست مقصودة، جاءت تبعا، ما كان هي المقصودة، بس يعني لما خلق جاءت الحكمة تبعا، يعني من غير إرادته من غير هدفه سبحانه وتعالى. فهذا مما لا أقبله العقل. وقلت لكم المعتزلة موغلون في الضلالة، لكن أكثر أقوالهم فصل، خلاص عندهم جرأة، قرآن مخلوق مخلوق، نعم الحكم مخلوقة مخلوقة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. ليش يا معتزلة تنفون أن تكون الحكمة يعني صفة لله يفعل لأجلها؟ قالوا كيف تستغرق ونحن قد نفينا جميع الصفات؟ الحكمة من ضمنها، الحكمة من ضمن الصفات التي نفيناها، لكن لأنه عدل فيجب عليه وجوب، وجوب على شفنا الله يخلق الحكمة تفضل منه سبحانه وتعالى ولكماله، هم قالوا لا واجب عليه ألا يفعل إلا لحكمة وغاية حميدة، وإذا لم يفعل يكون عابثا والعبث منزه عن الله سبحانه وتعالى، جزم ما في لعب عنده، لكن على ضلال. وأرجو أن نكون إن شاء الله وضحنا زيادة عن موضوع الكتاب. أيضا تعرضنا للفلاسفة، موقفهم من الحكمة، والفلاسفة المقصود بهم المنتسبون إلى الإسلام منهم، أي نعم، كابن سينا والرازي أحيانا وابن رشد والطوسي الذي شرح بعض كتب ابن سينا، فهؤلاء يسمون فلاسفة إسلاميين، تأثروا بطريقة وأعجبوا بطريقة أرسطو، نعم، وأرادوا أن يمزجوا بين تعاليم أرسطو وتعاليم الإسلام، يوفقوا بينها كابن سينا، أراد أن يوفق بين فلسفة أرسطو وبين تعاليم الإسلام، فأخرج دينا جديدا، نعم، كفريا بعيدا عن الصواب والعقل والحكمة وكل شيء، وهؤلاء يسمون الفلاسفة، وهم شر من المتكلمين الذين إذا قلنا المتكلمين دخل فيهم مين؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يبقى قسم شر منهم جميعا وهم الفلاسفة، أي المنتسبون إلى الإسلام من المعجبين بأرسطو الذين أرادوا أن يمزجوا بين فلسفة اليونان وبين تعاليم القرآن، فجاءوا بأمر مخلوق لا هو إسلام ولا هو فلسفة، بل هو الكفر المحض. وأيضا تعرضنا لموقفهم من الحكمة والتعليل لأنهم من أهل القبلة، أي نعم، فلازم مناقشة رأيهم، لازم مناقشة رأيهم، وهم بعيدون جدا، بعيدون جدا جدا جدا، لأن الفلاسفة لهم نظرة أخرى، وحتى الله سبحانه وتعالى عندهم ما يقولون الله، أين عم سمونا العلة الغائية، العلة الغائية، وهذه العلة الغائية هي علة في وجود الكون، ولكن لم تباشر الخلق ولم ترد الخلق ولا لها دخل في الخلق، ليه؟ لأن العلة الغائية مستكملة، فلو خلقت لكانت ناقصة قبل الخلق مستكملة بالخلق، شوف إلى هذا الحد يعني، ونسبوا الخلق إلى غيرها، إلى غير العلة الغائية التي هي تمثل الله عندنا، فهؤلاء ضلالهم بعيد بعيد بعيد جدا جدا. ولعلنا لو وجدنا وقت نناقش رأيهم، ولكن ليس عندنا بالأهمية كالأشاعرة، كالأشاعرة، لأن الأشاعرة يعني سادوا في كثير من بلاد المسلمين ورائجون أين في كثير من بلاد المسلمين، ولكن من رحمة الله أن مذهب الأشعرية محصور داخل الجدران والكتب، يعني الناس الذين في دائرتهم على الفطرة الذين لم يتعلموا، المصيبة الذين تعلموا ودرسوا تسمت أفكارهم بالمذهب الأشعري، لكن من حولهم من العوام هم على الفطرة في صفات الله سبحانه وتعالى. آه أحد عنده الكتاب؟ طيب إذا فتحنا صفحة 13 في تعريف الحكمة في اللغة وتعريفها في الاصطلاح، في الاصطلاح لأن العنوان الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. أرجو أنكم يا أخوان معي وفاهمون أو فهمتم ما قلت لكم، والذي يريد الإعادة لنقطة أعيدها. الذي يريد إعادة لنقطة أرجو إن شاء الله الكلام الأول واضح. واضح يا أخوان؟ نعم. الآن نريد أن نعرف ما هي الحكمة في اللغة والإصطلاح. جاء في القاموس أن الحكمة تستعمل لعدة معان، فتستعمل لمعنى العدل والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل. يعني جاء إطلاق هذه الحكمة على هذه الأشياء، يراد بها النبوة أحيانا ويراد بها القرآن وأنزل الله عليك الحكمة، نعم، ويراد بها العدل، العدل حكمة، ويراد بها الحلم، فالحليم حكيم غير متسرع ولا متعجل، وأحكمه في لغة العرب أتقنه، صنع الشيء فأحكمه يعني أتقنه، فاستحكم يعني صار صنعة جيدة محكمة، ومنعه من الفساد، منعه من الفساد، لأن الذي يصنع بإتقان، نعم، النتيجة المشيئة المصنوع هذا يؤدي الغرض منه. أما الذي يصنع تايوان ولا الصيني، أنت عارفين كيف الهنضاء الصينية والثانية تفرق اليوم الثانية والثالث، لأنهم ما صنعوا بإخلاص وما أتقنوها. طيب، وفي لسان العرب الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم، ومن سمي الطبيب حكيم. وقال القرطبي الحكيم المانع من الفساد، ومنه سميت حكمة اللجام لأنها تمنع من الجري والذهاب في غير قصد. اللجام له حديدة يعني تكون في داخل فم الحمار أو البغل أو الحصان، فهذه التي يعني زي الفرامل، وكذلك الفرامل هي من الحكمة، إذا السيارة تجري قدامها خطر تمسك لها الفرامل كما تمسك للحصان اللجام. فالحكمة سميت من هذا، إذا مثلا أراد أن يعدو أي نعم أو يوديك في خطر تمسك اللجام، فالحكمة هذه يعني تقهره فيتوقف الحصان عن المشي. ومن سميت حكمة اللجام لأنها تمنع من الجري والذهاب في غير قصد. والسورة المحكمة الممنوعة من التغيير والتبديل، يعني لا يتطرق إليها النسخ، وأن يلحق بها ما يخرج عنها ويزاد عليها ما ليس منها، هذه السورة المحكمة. والحكمة من هذا لأنها تمنع صاحبها من الجهل، ويقال أحكم الشيء إذا أتقنه ومنعه من الخروج عما يريد فهو محكم، فهو محكم وحكيم على التكثير، يعني حكيم فيها صفة مبالغة كعليم عالم وعليم، أيها أقوى؟ عليم. ومحكم وحكيم، أيها أقوى؟ حكيم، لأن فيها إشعار بالمبالغة وكثرة ما عنده من الحكمة. وقال ابن الأثير الحكم والحكيم هما بمعنى الحاكم، هو القاضي، يصح أن نطلق على القاضي حكيم وحكم، نعم، والقاضي أمره مهم، يميز بين العدل والظلم والحق والباطل، والحكيم فعيل بمعنى فاعل، ليس بمعنى مفعول، بمعنى فاعل، لأنه فعيل قد تأتي بمعنى مفعول وقد تأتي بمعنى فاعل، فهي هنا بمعنى فاعل أي حاكم بعقله وحكيم بعقله، فهو اسم فاعل ليس اسم مفعول. إلى أن قال الحكمة، هذا وقد تلد الحكمة في القرآن الكريم مرادا بها معاني أخرى غير ما تقدم. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان معاني الحكمة الواردة في القرآن: الحكمة في كتاب الله تعالى نوعان، مفردة ومقترنة بالكتاب. فالمفردة فسرت بالنبوة وفسرت بعلم القرآن، قال ابن عباس هي علم القرآن. وأما الحكمة المقرونة بالكتاب وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة فهي السنة. إذا أفردت الحكمة في القرآن فالمراد بها القرآن، نعم، وإذا قرنت بالكتاب فالمراد بها السنة. ومنه قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فلما اجتمعتا يفرق بينهما. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، كذلك قاله الشافعي وغيرهم من الأئمة. ومثال ورودها مفردة قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وهنا لقمان فيه نزاع، هل هو نبي أو رجل حكيم؟ فالله أعلم، ليس المقصود بالحكمة من الكتاب، ولكن أعطاه الله الحلم وإصابة الحق بتعقله وعدم تسرعه. وأثر عنه أقوال فيها حكم ونصائح، وجاء في سورة لقمان يعني سرد لبعض الحكم والنصائح التي وجهها لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومثال ورودها مقرونة بالكتاب قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة. فإذا اجتمع الكتاب والحكمة فالمراد بالكتاب المنزل والمراد بالحكمة السنة الشارحة. الأمر الثاني، بعد أن عرفنا أن الحكمة في اللغة بمعنى المنع، بمعنى المنع، أي نعم، ومنه سميت حكمة اللجام لأنها تمنع الدابة من العدو السريع. والمقصود أن من عنده الحكمة فإنها تمنعه من الوقوع في الخطأ، في ظلم الناس، أي نعم، في أفعال غير هادفة تمنعه من العبث. لذلك تجد مثلا الطفل يعبث كثير، يعبث كثيرا، لو فعل الرجل المحتمل مثل الطفل قالوا مجنون، قالوا مجنون. لكن الطفل يعني يقدر صغر عقله وأنه في مدارج الطفولة، فتكون بعض الأفعال مليحة من الطفل، لكن لو فعلها العاقل قال والله وده مستشفى الأمراض النفسية. نعم، لو ضحك من غير سبب العاقل مش فاهم، لو كلم نفسه قالوا هذا الله مريض. لكن الطفل أحيانا يكلم نفسه، أحيانا يضحك من غير سبب، أحيانا يكون الطفل مثلا في المسجد يصدر أصوات، يجري من الصف إلى الصف، لو فعل هذا رجل في الخمسين ماذا يقول فيه؟ قل مجنون، لما يقول مجنون، قل مجنون. لكن الطفل أي نعم له حكمه. فإذا الحكمة تمنع من العبث الذي يفعله الأطفال والسفهاء. قال: أما تعريف الحكمة عند علماء الكلام، علماء الكلام الأشعرية يقصدهم من التعريف أيضا. فنجد أن الغزالي يقول في تعريفها: وأما الحكمة فتطلق على معنيين، أحدهما الإحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة، والحكم عليها لأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة بها، فيه صعوبة الكلام هذا. والثاني أن تضاف إليه القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإتقانه وإحكامه، فيقال حكيم من الحكمة وهو نوع من العلم، ويقال حكيم من الإحكام وهو نوع من الفعل. مرة أخرى: وأما الحكمة، يقول الغزالي: وأما الحكمة فتطلق على معنيين، أحدهما الإحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة، والحكم عليها بأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة بها. لأنه يقول إذا نسبت الحكمة إلى الله، فالله سبحانه وتعالى عنده العلم الكامل، ولذلك إتقان الصنع يعود إلى العلم، لأنه يعلم كل شيء، ما هو هذا الشيء الذي يريد أن يوجده، يخلقه يصنعه، هو يعلم ما يحيط به من البيئة وما سيكون وما كان، فيخلقه ويوجده سبحانه وتعالى بإتقانه بحيث يؤدي الغرض الموجود منه. مثلا لما وضع العين في هذا المكان وأعطاها وظيفة البصر، ابن القيم رحمة الله عليه له كلام جيد. مثلا يقول لك العين ليش ربنا حطها في هذا المكان، ما حطها في كفك، ليش ما حطها في ركبتك، ليه ما حطها عند سرتك، ليش اختار المكان هذا؟ ويأتي بالفوائد: أولا هذا المكان هو اللائق لأنه أعلى شيء في الإنسان، فينظر القريب والبعيد، لو وضعها في ركبتك ما ترى البعيد، هذه واحدة. لو وضعها في كفك ممكن ترفع وتشوف، لكن كفك أنت تستعملها في الحرف، في قطع الأشجار، في الأكل، في تتوضا، فإذا وضعت العين في الكف تلفت. طيب ليش ما حطها في البطن؟ البطن ليس مكانا عاليا حتى ترى الأماكن البعيدة. طيب ما الحكمة في أن جعل عليها حاجبا؟ قال لك هذا العظم يقيها، لو جاء حجر غالبا يرد عنها هذا الحجر لأنها في كهف. لماذا وضع لها الرموش؟ الرموش هذه لا يعرفها إلا قيمتها إلا من جاءه في مرض عندنا يسموه أبو الوجيه، من شدة برد أو كذا يأتي مرض اسمه أبو الوجيه، فيجعل الوجه غريب، عين مفتحة ما تغمض أبدا وعين تغمض، والفم بدل ما هو هنا يجي هنا ولا هنا، مر عليكم هذا. فأول ما تروح لطبيب الأعصاب يعطيك علاج ولا ينسى أن يعطيك مرهم خاص يقول لك عند النوم تملأ العين هذه اللي ما تغمض، أملأ عينك اللي ما تغمض بهذا المرهم حتى لا ينزل فيها تراب وجراثيم ويقيها. شوف حكمة الله سبحانه وتعالى، فجعل الأجفان هذه كغطاء عند النوم، أي نعم، ودائما يعني ترفرف الجفن، يطرد الغبار، يطرد الأشياء المؤذية للعين، لأن العين حساسة جدا. العين هذه ولا كتاب تؤلف يعني في إيش، يعني كيف خلقتها، كيف أعطاها الله كيف. أما نفس البصر كيف يحصل البصر، الناس يظنون أنه يعني يأخذ بطريقة سطحية، مع أنه يعني العلم طريقة علمية، أنه في عصيات وفيها عكس وفيها أخذ وفيها رد، يعني العين تعكس وبعدين تحلل، لما تأخذ المنظر تأخذه بالعكس وبعدين تحلله في محل جوا، فترى الشيء على حقيقته سبحانه الخالق. لما تتأمل يعني هذه الأشياء يزيد إيمان الإنسان. تقرأ يعني كلام المحللين الأطباء يعني حكمة البصر وكيف يعني يقع البصر والسمع وما جعل الله فيه من الطبلة الداخلية والطرق المتعرجة والصماخ وأشياء، لو نقص منها شيء ما تسمع، لو انفقعت الطبلة ما تسمع، لو ذهب الصماخ ما تسمع، وجعل أشياء لولبية يعني تساعد في دندنة الصوت سبحان الخالق. فهذه الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء، نعم من أول إلى آخره. فجعل السمع على هيئة المحكمة، وجعل البصر على هيئة المحكمة، وجعل الدماغ على هيئة المحكمة، والجنين في البطن كيف يعني جعله في مكان مكين سبحان الخالق. فهو يعلم كل شيء، فيخلق بحكمة ويصنع بقدرة عجيبة. الثاني أن تضاف إليه القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإتقانه وإحكامه، فيقال حكيم من الحكمة، وهو نوع من العلم، يعني أوامر الله سبحانه وتعالى عندما أمر بالصلاة وأمر بالصوم وأمر نعم بنهى عن القتل نهى عن الزنا نهى، لأنه عليم حكيم خلق الخلق ويعرف ما يصلحهم وما يضرهم وما ينفعهم، فأمر ونهى وأحل وحرم لأنه حكيم سبحانه وتعالى وكامل العلم. طيب معنى اسم الله الحكيم، من أسمائه تعالى الحكيم، وقد عرفنا أن حكيم مأخوذ من الإحكام بمعنى الإتقان، حكيم مأخوذ من الإحكام بمعنى الإتقان، يعني أحكم صنع هذه السيارة، أحكم صنع هذا المنزل وبناءه فهو متقن. والناس تعرف الفرق بين الصنع المتقن والصنع لما متقن. أول شيء جاء يشتري أي سلعة يسألك من أي بلد، إذا كان من اليابان لا تمام هذا اليابان صنعها مضبوط، ألماني صنع مضبوط، قال لا والله من تايوان، قال والله ما تنفع إلا إذا ما وجد غيرها اضطر يشتريها، لكن الأصل أنه هو شيء متقن يعيش معه سنوات طويلة. طيب فالله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء، فهو كامل العلم وكامل القدرة كامل الحكمة، ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون، فيصنع الشيء بإتقان لا مزيد عليه سبحانه وتعالى. وتأمل في نفسك، تأمل في نفسك، كل سنتيمتر من جسمك نعم له وظيفة وله فائدة وله غاية، لا تستغني عن شيء من يعني جزيئات جسمك، كل شيء جعل الله فيه حكمة من خلقك أن تتفكر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات في معنى اسم الله الحكيم، قال الحليمي في معنى الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وإنما ينبغي أن يوصف بذلك أي الله سبحانه وتعالى، لأن أفعاله سديدة وصنعه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم. ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم، يعني باستقرار الحكيم صنعه متقن، وسديد. أما غير الحكيم قد لو صدف مرة طلع منه حاجة محكمة لكن ليست باستمرار، فالنادر لا حكم له، إنما الحكيم كل فعله متقن وكل فعله يعني يؤدي الغاية التي ولد لأجلها. كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير. عندك أحيانا الفعل يصدر من المصدر بغير إرادة، نعم، ومن غير اختيار. الشمس عندما ترسل أشعتها هل بإرادتها؟ الله سبحانه وتعالى جعلها هي جماد، ولكن جعل فيها بالأشعة التي تضيء لنا وتعطينا الدفء وتنفع أشجارنا وفوائد عظيمة. وهذه الحكمة هي الشمس من أكبر دلالة على حكمة الله سبحانه وتعالى. فهناك يصدر من أشياء بغير اختيارها وإرادتها. الشجرة عندما تعطيك الثمر الطيب هل هو بإرادتها؟ أي نعم. لكن لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي وعالم وقدير، يعني الشيء اللي هو صواب لا يصدر إلا من حي، ما يصدر من الجماد، وعالم بما يريد أن يفعل، وقادر على فعل هذا الشيء، وقادر على فعل هذا الشيء. وهذا يصدق على الله سبحانه وتعالى في خلقه، ويصدق على كل صانع في صنعته، يصدق على كل صانع في صنعته. فجيب واحد مثل يقول له هذه طيارة، نعم يلا نباك يعني الآن تقودها، طلعنا إلى أجواء السماء ودينا إلى جدة، وأنا دكتور إيش أقول لك؟ أقول لك ما أعرف. جيب طيارة وقول له تعال سوى محاضرة بالحكمة والتعليل، يقول لك ما أعرف. جيب طال عمرك ملك وقول له تعال سوى لنا عملية جراحية شيلنا الزائدة لهذا الإنسان، ما أعرف صح ولا لا. كل شيء تخصص وكل شيء على حسب ما تعلم الإنسان. أنا أختصر. رابعا تسمية القرآن بالحكيم، ياسين والقرآن الحكيم. الحكيم اسم الله تعالى على الحقيقة، أما وصف القرآن بالحكيم كما في قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، سمى القرآن حكيم، ياسين والقرآن الحكيم، فقد وصف بذلك لأنه كلام الحكيم، فهو محكم متقن. كلام الحكيم حكمة، وكلام السفيه سفه. قال الألوسي في روح المعاني عند تفسير الآية الآنفة: الحكيم ذو حكمة على أنه صيغة نسبة كلابن وتامر، يعني اللي عنده لبن كثير يسمى لابن، عنده إبل، نعم، والتامر عنده مزرعة نخل أو مزارع يقال له تامر، هذه صيغة نسبة. طيب، فالحكيم من كثرة حكمته استحق هذا الاسم. أما لو صدرت الحكمة مرة واحدة من مجنون، الله يقول خذ الحكمة من أفواه المجانين، أحيانا مجنون والله يطلع حكمة ما في أكبر منها، خذها استفيد منها، أي نعم، لكنها يسمى حكيم مجنون. إنما الذي لا يصدر منه إلا الحكمة على عاد يستحق لقب حكيم. طيب، أو الناطق بالحكمة كالحي على أن يكون من الاستعارة إلى هذا، سيبكم إذا رأيتم بعض الأسطر إسناد مجاز وأدري ليس واجب عليكم أن تعرفوها، خذوا الزبدة. والحمد لله أننا إن شاء الله استفدنا في هذه الجلسة وبدأنا نعرف الهدف من هذا الكتاب، وهو هدف طيب لا يستغني عنه السلفي الذي يريد أن يتعلم العقيدة. أي نعم، وهذا كتابي أصلا أنا لخصته واقتبسته من كتب ابن القيم كشفاء العليل ومفتاح باب السعادة. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وأكرر شكري للقائمين على هذه الدورة وعلى هذا النشاط وجمع هؤلاء الشباب الوجوه النيرة التي جمعتهم المحبة في الله والأخوة في الله والسعي لطلبة العلم وابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى الموعود في الأحاديث لمن يعني يجتمع مع طلبة العلم لطلب العلم. فما يخفى عليكم أن الملائكة تضع أجنحتها وتحكهم السكينة وتتنزل عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى. الله لا يحرمنا وإياكم من هذا الفضل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. وينبغي لنا أن نضاعف الجهد ونضاعف الجهود ويكون الجد أكثر وأكثر في طلب العلم وتعليمه ومعرفة العقيدة وتعليمها ومعرفة السنة وتعليمها، فإن أهل الباطل وأهل الضلال يؤزهم الشيطان عزا فيضحون بأموالهم وأنفسهم وراحتهم في سبيل باطلهم، في حين أن أهل الحق في كسل. وقديما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أشكو إليك ضعف المؤمن وقوة الفاجر، نسأل الله العافية من الفجور، ونسأل الله التوفيق ما يحب ويرضى. وإلى الأمام يا طلبة العلم، وفقكم الله. عليكم السلام الله. الشيخ ربيع طيب يسلم عليكم جميعا، ووعدنا إن شاء الله بمداخلة اليوم أو غدا إن شاء الله، إن شاء الله يعني يلقي قيمته بإذن الله تعالى. تاريخ الاعتقاد، والله ما في عناية كثير يعني بهذا، لكن أذكر فيه الشيخ عمر سليمان الأشقر تاريخ العقيدة. تاريخ الشيخ عمر سليمان الأشقر كتيب صغير اسمه تاريخ العقيدة، ونختم بهذا. وإذا تريد تختم أختم نشكر لفضيلة الشيخ محمد الربيع لهذه المدخل هذه الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعلنا جميعا مما يستمع القول ويتبع أحسنه. كما نود أن نبيه بإخواننا أن الأسئلة سيكون لها وقت للعرض بإذن الله حسب ما قرره الإخوة المنظمون لهذه الدورة، وجزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.